كصديق غالي كموك صديق الكل يساعد من يحتاج العون يحاول أن يصل إلى الحل موكا موكا موكا موكا موكا موكا تنين حلو وظريف تنين أكبر تنين مرح ولطيف تنين الأمهر تنين حلو وظريف تنين أكبر تنين مرح ولطيف تنين الأمهر